أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماء الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة كفروا أعمالهم حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الله العظيم.